منسية أغلى الليالي يا حبيبي الليلادية ليلتها أنا في العمر العمر مش منسية هي الحبايب والحبايب هي اللي فرحنا الفرح اللي فرحنا